بنسلم إلك أمري اتكال علي مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك ربي مسلم إلك أمري واتكال علي مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك ما في حدا غيرك أبدا يسوعي فرحني يحن الحالي من أحمالي دوم مريحني ربي مسلم إلك أمري واتكال علي يحاول يسرق نومي بطمئنان بنام كل الصعوبة ما يهموني بالترانيم قضي يومي فرحان على الدوام ورب مسلم إلك أمري اتكال علي رب مسلم إلك أمري اتكال علي مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك تحتاج الأشبال وبتشبع جوعي معك ما بخاف الموت تاخد الأحمال تمسح دموعي مرتاح البال قربك يسوعي صوتك يا أحلى صوت ورب مسلم إلك أمري اتكال علي رب مسلم إلك أمري واتكال علي مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك وريحك مجنوني هدت بدي أنا بسلام على طول لو تركوني وسط الأزمات كلمة حنوني من رب السماوات الجبال بتصير سهول ورب مسلم إلك أمري اتكال علي رب مسلم إلك أمري واتكال علي مهما تألم أنا بعمري جدا واثق فيك